طيب ندخل في سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا يحيى بن حسان وإسماعيل، قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح، أو قال من قال حين يصبح. هنا قال حدثنا أحمد صالح المصري ثقة ثبت أمين، قال أخبرنا يحيى بن حسان وإسماعيل. إسماعيل هذا إسماعيل من؟ قال أخبرنا سليمان بن بلال ومن الثقات عن ربيع بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك ربيع الرأي وهو من الثقات الأثبات عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي. عبد الله بن عنبسة من التابعين من ثقات التابعين. قال عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه وأرضاه البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح. من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي أمسى فقد أدى شكر ليلته. عبد الله بن عنبسة أبو زرعة قال لا أعرفه، وإن كان الحديث في رمته حسن وأخرجه النسائي. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ومن الثقات الأثبات حول الإسناد، وحدثنا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخ أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات. قال أخبرنا ابن نمير وعبد الله بن نمير وهم من الثقات. قال أخبرنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان ابن جبير المطعم وهم من الثقات. قال سمعت ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو من العبادلة الأربعة صحابي ابن صحابي. وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية، أو قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، قال عثمان عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقال أبو داود قال وكيع يعني من تحتي عن الخسف، خاص في هذا آخر الزمان. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح المصري من الثقات الأثبات، قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهذا الفقيه المحدث من الثقات الأثبات، أخذ عليه الرواية بالوجادة وهذه ليست بمأخذ. قال أخبرني عمرو أن سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. نعم. وهذه أيضا من الآداب في ذكر الله جل في علاه، والأذكار التي قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيها ما فيها من الخير. لو لم يكن فيها إلا استدعاء ذكر الله جل في علاه لكفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. شرحنا هذا أم لا؟ شرحنا هذا أمس يا أحمد. هل شرحنا هذا الحديث أمس؟ طيب، حتى لو شرحناه، في قوله حين يصبح اللهم، كما قلنا اللهم أصلها يا الله، وعوض عن حذفت الياء وعوض عنها في الدعاء بالميم، ولا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر. اللهم ما أصبح بي من نعمة، نعم، جزاك الله خيرا بشار، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك. وهذا الإقرار بنعم الله جل في علاه، والإقرار بأن الله جل في علاه هو المتفضل على عباده بنعائمه، وهذا أوجب عبادة، لأن نسبة النعمة لبارئها والإقرار بها عبادة مستقلة يتعبد بها المرء لله جل في علاه. أرأيت أنه إن نسبها لغير الله جل في علاه صار بذلك مشركا، كما قال ابن عباس: من قال لولا البط لسرق السارق فقد كفر. فنسبة النعمة لبارئها عبادة مستقلة، والله جل وعلا قد أنكر على صاحب الجنة عندما قال: ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا. يرى أنه قد استحق ذلك، هذا أخذها عن استحقاق كما قال قارون: عن علم عندي. فهنا يجرد نفسه من الحول ومن القول ومن القوة، ويقول بأن ما فيه من نعمة هي من فضل نعم الله جل في علاه، وهذا يستدعيه التعبد باسم الله الأول، لأن الله هو المتفضل على عباده. قال من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، ما أصبح بي من نعمة من نعائمك، سواء كانت الحسية أو كانت المعنوية. وأعظم النعائم على الإطلاق نعائم القلوب، أعظم النعائم على الإطلاق نعائم القلوب، من رقة، من رحمة، من توكل، من تصديق، من خشية، من رهبة. هذه النعائم التي بها قوام حياة القلب وقوام حياة الإنسان، ولأن الجوارح تبع للقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك أعظم ما يفرح به المرء هو الإسلام، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، نعمة استقرار الإيمان في القلب، نعمة الخشية والرهبة والرغبة لله وإلى الله جل في علاه. هذه من أعظم النعائم. ومن النعائم أيضا أن يبيت آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، وأن الله أغناه وكفاه سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمح. قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك. وهذا الإقرار كما قلنا من تمام التوحيد، وهي عبادة مستقلة. قال: فلك الحمد والشكر. فانظر هنا، أدى عبادتين مستقلتين. أدى العبادة الأولى بنسبة النعمة لبارها والاعتقاد بأن منشئ النعائم هو الله جل في علاه، لأن هذه تزداد عبادة فوق عبادة، لأنها توزع في القلب علو محبة الله جل في علاه، وهذه عبادة مستقلة هي أصل العبادات. ثم أنشأ عبادة أخرى بالشكر على النعائم، وهذا الذي أمر الله به حين قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكنه هنا قال: فلك الحمد ولك الشكر، جمع بينهما. وقلنا بأنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فجمع بينهما كأنه قال: أنت مبتدئ للنعائم فلك الحمد على ذلك. فهو حمد الله لجميل الصفات والكمال والبهاء والعظمة، وشكره على النعماء التي أزداها وقد تلطف بها وقد منحه إياه على إحسانه وبره وعطائه. فانظر هنا، وهذا من الفقه، انظر كيف النبي يفصل لنا بعدما جمع بين الحمد والشكر. الحمد ابتداء الحمد والثناء الحسن على الله بجميل صفاته وكماله وبهائه وعظمته، والشكر لنعمائه التي من بها على عباده. فجمع لك بين الأمرين، بين الحمد الذي هو عام في نفسه بأن الله جعل يحمد عموما لجبروته، لقوته، لربوبيته، لجماله، لبهائه، لعظمته سبحانه وجل في علاه، ويشكر فقط لإحسانه، ويكون الحمد باللسان وبالقلب، إقرار والنسبة كما بيّن وقال: ما أصبح بي من نعمة. ويكون الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: فمن قال ذلك فقد أدى شكر يومه، يعني أدى ما عليه من العبادة لله جل في علاه على النعماء، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي أمسى، فقد أدى شكر ليلته صباح مساء، كلما قال: ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك، في رواية أخرى على الزيادة: فمنك وحدك لا شريك لك. فهو يعمم هنا الاعتقاد بأن المنعم الأصيل هو الله جل في علاه. والمنعم ليس اسما من أسماء الله، هذا خبر عن الله، وبون شاسع، فرق واسع بين إثبات الاسم والخبر. قال: فقد أدى شكر ليلته. وهذه أيضا يبين لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم على أجل العبادات، وهي الشكر لله جل في علاه، إما على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإما على نعمائه التي أزداها لعباده. قال في الحديث، وقال في الحديث الثاني: بالدعوات التي ما كان إنسان يتركها قط: اللهم إني، كما قلنا في الأولى، اللهم أصلها يا الله، اللهم إني أسألك العافية، وأسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هنا في قول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذه مجامع الأدعية التي قد نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه. ولأن المرأة إذا دعا الله بأن يعافيه الله في الدنيا وفي الآخرة فاز وحاز السبق، فإنه إذا عفى عنه بالزلات من الزلات والسقطات والهنات والخطيئات والسيئات، عفى عنه وغفر له سبحانه وجل في علاه، لا يؤاخذه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو من السعداء. وجعله معافا، لا يذل لأحد، جعله معافا في بدنه، في قلبه، في سمعه، في بصره. فهذا الذي حاز، كما قلنا، حاز الفضائل وحاز السبق، كان غنيا بالله، كان عزيزا بالله، وكان من السعداء، عاش عيشة السعداء، ومات ميتة السعداء، وبعث بعث السعداء، وكان من الذين يجاورون ربهم جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية في هذا الدعاء، كل الخير، جمع كل الخير في هذا الدعاء حين قال: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. طبعا في الآخرة المقصود بذلك أولا في الدين، لأن معافاة الدين إذا عافى الله جل في علاه وثبت له دينه ومات على ذلك كانت له المعافاة في الآخرة. والمعافاة في الآخرة حين ينتظرون جميعا يستشفعون بالأنبياء لفصل الخطاب، وأيضا المعافاة في الآخرة حين يردون على النار ويخرجوا الله تعالى منها كما يخرج المتقين، وحين يمرون على الصراط، وحين يقفون على بوابة الجنة، كل ذلك يعافى من طلب المعافاة، يعافى في هذه المواقف التي تذوب لها الجلود يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويكون الأمر على جلل، فيدهم الخط ويشتد الكرب والناس يستشفعون بكل نبي، والأنبياء قولهم واحد في هذا الوقت العصيب: اللهم سلم سلم، صوره الله لنا في الكتاب حين قال: يوم تذهل كل مرضعة عن عما أرضعت وتدع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانه جل في علاه قال: في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ونسأل الله الستر والسلامة في ديننا ودنيانا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا، ونسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. فهنا العافية في الأهل عافية البدن وعافية الدين. المرأة قد تكون فيها عافية البدن وفيها الجمال ولكنها قليلة الدين، وهذه من أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها العباد. كما قال النبي العدنان: المرأة الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فالمرأة الصالحة في البيت بركة. قال: لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ودخل سعيد بن مسيب على ابنته وهي تقرأ في قول الله تعالى: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي هذه حسنة الدنيا فما حسنة الآخرة، هذه حسنة الآخرة علمناها فما حسنة الدنيا. قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. فالمرأة لم تكن صالحة فالوبال الوبال والهم الهم والحزن الحزن، ثم بعد ذلك خسارة الدين. نعوذ بالله من امرأة طالحة تضيع على المرء دنياه ودينه وتضيع عليه الآخرة والدنيا. فالأصل أن المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك قال واسألك العفو والعافية في أهلي. وأصل الأهل في الولد في الزوجة والولد، وهم أخص الناس لرجل. وأما الزوجة فالمعافاة في البدن، وأن تكون سليمة البدن جميلة المنظر، وأن تكون دينة تقية نقية. وأيضا الولد أن يكون مطواعا وأن يكون عابدا لله جل في علاه. قال والمال أفضل ما يكون مكافأة للمرء معافاة في المال، أن يكون المال حلالا وألا تكون فيه الشبهة من الربا ومن الوبا ومن الحرام. فالجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية في الأهل والمال والولد وفي الدنيا وفي الآخرة. قال اللهم استر عورتي. وستر العوراء يدعو به المرء، ولأن كشف العورات فيما يسوء الإنسان، وقد تكون في كشف العورات مصالح ككشف العورات للعلاج، لكن هذه من باب الدرات التي تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وقد تكشف العورة لمصلحة أكبر ولحكمة بالغة. أين الدليل على ذلك؟ أنا أريد نصا. طبعا هو لأنه هو يسمعها منا ليلة نهار وجالس ستنكر؟ مش عاجبني حاجة من السماء. أنا حابب أتكلم عن القصة. الحق قال ثوبي حجر وجاد أتى بها أيضا، قال وصفر أتى بها ثوبي حجر. وهنا كانت لما قال صلى الله عليه وسلم وموسى رجل حيي، وللحكمة البالغة كان طبعا موسى رجل حي يغتسل وحده، وكان بنو اسرائيل يغتسلون عراتا، ينظر بعضهم الى عوره بعض. وموسى عليه السلام كان رجلا حييا فاغتسل وحده، فالحجر جرى بثوبه، فاخذ العصا وضرب الحجر، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول ابو هريره مرفوعا يقول يسمع للحجر الانين، فنظروا اليه فقالوا ليس به من باس. كان هذا من باب تبريه موسى عليه السلام. وهنا يدلك دلاله واضحه جدا على ان من السنه ستر العوره، فالذي يسعى لكشف العورات هذا من صفاته من صفات المنافقين. ها، خالف الفطره، وايضا كان من المنافقين وكان من المفسدين، وليتبين كل امرئ في هذا الباب. ولذلك انت ترى لا ترى الا ثرثرة النساء والرجال الذين تسموا باسماء النساء، هذا الاصل فيهم في هذا الباب. خلفوا الشرع وخلفوا الفطره وخلفوا الشهامه وخلفوا المروءه وخلفوا العقل. ولذلك قال مسلم يا معشر من امن بلسانه، دلاله على ان الفعل فعل المنافقين، يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا. وطبعا الغيبه كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك اخاك بما اكره، هذا في غيبته. قالوا ارايت ان كان فيه ما اقول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حق لك ذلك. ماذا قال؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني وقعت في الكبيره، وان لم يكن فقد بهت، واي بهتان تراه من يعني من المجالس المشهوره المعروفه المعلومه من مجالس النساء التي لا يعلم بها الا الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك صدق بأن يقول سلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، فضح وجزاء نفاقا وأجرا طباقا. لذلك مخالف للدعاء يقول اللهم استر عوراتي، وهم يسعون سعيا حثيثا لكشف العورات. ولذلك من تتبع عورة المسلم سار على سوء الظن، وسوء الظن يفسد الناس ويولد فساد ذات البين، ويجعل في المسألة الفشل بين المؤمنين، ولا يكونون كلحمة واحدة بل يتنازعون ويفشلون كما وصف الله جل في علاه وتذهب ريحهم. قال وآمن روعاتي بأن يؤمن القلب. وقد يبتلى المرء ببعض الخوف، لأن مسلم وإن كان الحديث فيه كلام قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين أمنين وبين خوفين، لا أجمع لعبدي بين أمنين وبين خوفين، خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. قال وآمن روعاتي، وهذا أصله على دعاء القلب بطمأنينة القلب. قال وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. شوف انظر هنا كأنه قال أمني من بين يدي ومن خلفي، أولا من بين يدي وعن يميني وعن شمالي، لأن العدو قد يأتيه من أمامي ومن خلفي. طبعا أعظم الخيانة أن تكون الطعن في الظهر، أو يكون أن يغتال من تحته، والاغتال من تحته هو الخصف. فكأنه استعاذ بالله جل في علاه من أن يقتله عدوه أمامه أو من يمينه أو من شماله، أو يخسف به من كبر أو من غيره، أو يطعن في ظهره. فلذلك دعا الله بالأمن والأمانة في جميع الاتجاهات. قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أن تكون المسألة مسألة الخصف أو الغيلة، أن تكون عليه بالغيلة وهي الخداع وأن يخدع. ولذلك لابد للمرء أن يكون حذرا أيضا، وإن كان لا يسيء الظن لكن لابد أن يكون حذرا، لأن عمر بن الخطاب قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. قال وأعوذ بعظمتك، وناسب هنا أن يأتي بالعظمة لأنه يتوسل بالربوبية، لأنه يريد دفع الضر ويريد الأمان أيضا بجلب النفع، فلذلك توسل بربوبية الله جل في علاه وبعظمة الله، لأنه قال لا يحوط بكل شيء إلا أنت، فإن أحاط بها المخاوف فأنت الذي ترفعها وأنت الذي تعافيني. لذلك قال واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. وهنا الحفظ يكون حفظان، حفظ من النفس والشيطان، وحفظ من العدو. حفظ من النفس لأن النفس الأمارة بالسوء هلاكة، الإنسان لو اتبع هواه واتبع نفسه هلك، ومن أراد الله جل في علاه خذلانه وكله إلى نفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صباح ومساء يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهنا الحفظ الأول حفظ من النفس ووساوس الشيطان، والحفظ الثاني من العدو الظاهر والعدو الخفي. وأعدى أعداء الإنسان من تسمى باسم الإسلام، من كان من المنافقين وأمثال المنافقين. لذلك قال النبي الأمين أو قال الله أو قال رب العالمين في كتابه الكريم قال ملعونين على من؟ على المنافقين. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني لو أظهروا النفاق على ولي الأمر أن يعاقبهم، وإن أخفوا النفاق فهم كالمسلمين، لهم على المسلمين عليهم ما على المسلمين. نعم. قال في الحديث الثالث كان سلم يعلم بناته قولي حين تصبحين سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سبحان الله بحمده ينزل الله تنزيها، ينزل الله جل في علاه تنزيها مما يكون من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يجعلون معه الشركاء، والذين يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه، والذين يعتقدون في غير الله كما يعتقد في الله جل في علاه. لذلك قال في الصباح أنت تتبرعين من أهل الكفر والطغيان ومن أهل الشرك. سبحان الله تنزيها لله جل في علاه وبحمده، يعني أقول أنا أنزه ربي عن كل نقص وعيب، وأنزه ربي عن عبادة يعني تصرف لغيري. قال وبحمده والحال أنني أحمد الله صباح مساء ليل نهار، أولا على توفيقي إياي بتسبيحه بأنه منزه عن كل نقص، وأيضا بتوفيقه إياي أن أعبده وحده لا شريك له. قال وبحمده لا قوة إلا بالله، كأنه يقول لا تحول من الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، ومن العمى إلى البصير، من العمى إلى البصيرة إلا بالله جل في علاه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا محض الإيمان بالقدر، وهذا محض الإيمان بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكأنه يقول هنا الآن بعموم قدرة الله جل في علاه على كل شيء. لذلك قال سبحان الله بحمده فالله على كل شيء قدير، يهدي قلبي ويثبت قلبي ويثبت إيماني ويسدد أعمالي ويحفظني من كل عدو داخلي أو خارجي. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا مشيئة الله العامة النافذة وقدرة الله على كل شيء، وأيضا علم الله الذي أحاط بكل شيء. وعليكم السلام وبركاته. أحاط بكل شيء سبحانه وجل في علاه. لذلك هو قال أنت على كل شيء قدير، أنت تعلم كل شيء، ما قدرته يكون، إذن ما عبدوك حق عبادتك، سبحانك على ذلك، سبحانك على ذلك، وأحمدك على قوتك وجبروتك على قدرك على توفيقك وتسديدك. لذلك قال فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حين يمسي حين حتى يمسي. طبعا حفظ بحفظ الله لأنه أتم التوكل على الله بعد علمي بأنه لا قوة إلا قوة الله، والعلم أحاط بكل شيء سبحانه وجل في علاه. فأحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة سبحانه. ومن قالهن حين يمسي حفظ حين حتى يصبح. نعم. الفوائد المستنبطة فضل الشكر. إناطة المسببات بأسبابها، إناطة المسببات بأسبابها هو النجاة مع الدعاء. جرم الخيانة أو جرم الغدر، إذا قال أعوذ بعظمتك، هنا غلظ عند الدعاء، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الرد على القدرية، قال لا قوة إلا بالله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الرد على القدرية، فضل تنزيه الله، شفع متر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل المواظبة على دعاء سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله من السنة؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء، حديث وإن كان في كلام، نعم له ذلك. تقول السائلة: في قول الله تعالى وأضى الله الله على علم، ممكن التوضيح كيف يضل على علم؟ بينت أنا ذاك. أولا، وأضى الله الله على علم لها توجيهان عند أهل العلم. التوجيه الأول: وأضى الله الله على علم منه أنه ليس محلا قابلا للخير. الله تعالى يعني فتح له باب الضلال لأنه ليس محلا قابلا للخير. فهنا وأضى الله الله على علم، هنا راجع العلم لله جل في علاه. والتوجيه الثاني: وأضى الله الله على علم، المعنى أن الله جل في علاه أضله وأقام عليه الحجة، ويعلم أنه ضال، ويعلم أنه حاد عن طريق الله جل في علاه، وقد أقيمت عليه الحجة، فلا حجة له يوم القيامة على ذلك. فيكون هنا معنى وأضى الله الله على علم. لا طبعا، أنا الذي فهمت من مسدد الآن أنها ما فهمتها على ذلك، أو ممكن ممن يسألها من الذين لا يفقهون ويعرفون بما لا يعرفون، يعني هو عنده علم وربنا أضله بالعلم اللي عنده. وهذا هذا فهم العوام الذين لا يفقهون. الصحيح وأضى الله الله على علم، يعني هو على علم أنه على ضلال، هو على علم أنه على ضلال، وإلا لم يكن على علم، فيكون له العذر عند الله. والدلالة على ذلك قول الله لموسى، قول موسى عليه السلام، قول الله وصفا ما قاله موسى لفرعون، ماذا قال؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة من أن هذه من الله جل في علاه، بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فالمعنى أنه ضل وقد أقيمت عليه الحجة، لذلك قال الله تعالى ما كان الله، قال الله جل في علاه كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. يقول السائل: رجل أعطى لآخر 150 جنيه من العملة المعدنية، وأخذ 150 جنيه من العملة الورقية، ثم وجد الآخر المال ناقص 25 قرشا، فما العمل؟ العمل يرد، لأن هذا صرف لم يكن فيه المساواة، يرد هذا العقد، يعطيه العملة المعدنية ويأخذ منه الورقية، وبعدين يعني يصطرف بالمساواة بالمعدنية والورقية. هذه الأولى. والثانية: إن كان يعلم بهذا النقص فقد وقع في الربا الاثنين، وإن كان لا يعلمان وكان أحدهما قد شك ولم يستيقن من المساواة فقد أثم بذلك أيضا، وقع في الربا. فإن كان لا يعلم وفوجئ بأنها ناقصة، فعليه أن يرد المال الورقي ويأخذ المعدني حتى يكتمل عند الآخر الورقي ويبدله بالمعدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسماء بسواء، مثلا بمثل. نعم. يقول: هل للحاج المتمتع أن يعتمر عن غيره ثم يتمتع حتى يحج عن نفسه؟ يعني الحاج المتمتع أن يعتمر، يعني له ذلك، والأولى له إن أراد أن يعتمر، أولا يعتمر لمن يعتمر له، لأمي لأبي، ويذهب إلى المدينة ويرجع من سفرة بعمرة التمتع ويبقى إلى اليوم الثامن فيهل بالحج. تقول: هل الربا يدخل في الرد بالنقص؟ يعني ايه الرد بالنقص؟ يعني ايه الرد بالنقص؟ الربا عدم المساواة في المثليات، الربا عدم المساواة في المثليات، هذا ربا الفضل. نعم.